بسم الله الرحمن الرحيم. تسجيلات موقع شروق الإسلام تقدم لكم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على النبي المصطفى وآله وصحبه أولي العرفان والوفا، أما بعد، فمرحبا بكم أحبتي من خلال موقع شروق الإسلام، ومع الحلقة الخامسة بعد المئة من شرح ألفية الإمام السيوطي عقود الجمان في علم المعاني والبيان، أقسام التشبيه باعتبار وجه الشبه. قال الناظم: وباعتبار الوجه تمثيل غدا منتزعا من عدد وقيدا، بكونه غير الحقيقي يوسف وغير تمثيل له مخالف، ومجمل ما وجهه لم يذكر فظاهر وذو خفى بالنظر، فمنه ما من وصف طرفيه عرى أو مشبه أو وصف كل ذكرى، وغيره مفصل والمبتذل فيه إلى مشبه به انتقل من غير تدقيق، وغيره الغريب إذ وجهه في ظاهر غير قريب لكثرة التفصيل أو حضور مشبه به على ندور، لبعد ما ناسب أو وهميا يأتيك أو مركبا عقليا، كذا خياليا كذاك الحس تكراره قل كبيت الشمس، وكثرة التفصيل أن ينظر فيه أكثر من وصف وأوجها يفي، أعرفها أخذك بعضا وتدع بعضا وإن تعتبر الكل ومع كثرته، فهو البليغ والغريب لبعده، وقد يجاء في القريب بنكتة تغربه كذكر شرط، وما محسن ذو حصر. ينقسم التشبيه باعتبار وجه الشبه إلى تمثيل وغيره. فالأول ما كان وجه الشبه فيه وصفا منتزعا من متعدد، كقوله: اصبر على مضض الحسود فإن صبرك قاتله، فالنار تأكل نفسها إن لم تجد ما تأكله. شبه الحسود المتروك بغائلته بالنار التي لا تمد بالحطب فيسرع إليه الفناء، وقيده السكاكي بكونه غير حقيقي، كما في تشبيه مثل اليهود بمثل الحمار. فإن وجه التشبيه هو حرمان الانتفاع بأعظم الأشياء نفعا مع الكد والتعب في حمله، فهو وصف مركب من متعدد عائد إلى التوهم. والثاني بخلافه، وهو ما لا يكون وجهه منتزعا من متعدد ويزيد السكاكي، ولا يكون وهميا واعتباريا بل حقيقيا. فتشبيه الثريا بالعنقود المنور تمثيل عند الجمهور دون السكاكي، وينقسم أيضا باعتباره إلى مجمل ومفصل. فالمجمل ما لم يذكر وجهه، وهو ظاهر يفهمه كل أحد، نحو زيد أسد أي في الشجاعة، وخفي لا يدركه إلا الخواص بالنظر، كقول فاطمة الأنمارية فيما رواه المبرد في الكامل أنها لما سئلت عن بنيها وهم عمار وربيع وقيس وأنس أيهم أفضل، فقالت: عمارة، لا بل فلان. ثم قالت: ثكلتهم إن كنت أعلم أيهم أفضل. هم كالحلقة المفرغة لا يدرى أين طرفاها، أي هم متناسبون في الشرف، كما أن الحلقة متناسبة الأجزاء في الصورة بحيث يمتنع تعيين بعضها طرفا وبعضها وسطا. ثم من المجمل ما لم يذكر فيه وصف المشبه ولا المشبه به، أي الوصف المشعر بوجه التشبيه، ومنه ما ذكر فيه وصفها، ومنه ما ذكر فيه وصف المشبه به فقط. فالأول نحو زيد أسد، والثاني كقوله صدفت عنه ولم تصدف مواهبه، عني وعاوده ظني فلم يخب، كالغيث إن جئته وافاك ريقه، وإن ترحلت عنه لج في الطلب. وصف المشبه به وهو الغيث بأنه يصيبك جئته أو ترحلت عنه، والمشبه وهو الممدوح بالإعطاء حال الطلب وعدمه والإقبال والإعراض. والثالث كقولها هم كالحلقة المفرغة لا يدرى أين طرفاها. أما المفصل فهو ما ذكر وصفه كقوله وثغره في صفاء وأدمعي كاللآلي. وربما يتسامح بذكر ما يستلزمه كقولهم للكلام الفصيح هو كالعسل في الحلاوة، فإن الجامع لازمها وهو ميل الطبع، وينقسم أيضا باعتباره إلى قريب مبتذل وبعيد غريب. فالأول ما ينتقل فيه من المشبه إلى المشبه به من غير تدقيق نظر لظهور وجهه في بادئ الرأي لكونه أمرا إجماليا، فإن الإجمال أسبق إلى النفس من التفصيل، لأن الشيء يدرك إجمالا أولا ثم إن أمعن النظر أدرك تفصيله، أو ككون التفصيل مع غلبة حضور المشبه به في الذهن مطلقا لتكراره على الحس، كتشبيه الشمس بالمرآة المجلوة في الاستدارة والاستنارة، أو عند حضور المشبه لقرب المناسبة كتشبيه الجرة الصغيرة بالكوز في المقدار والشكل. كلما كان التركيب من أمور أكثر كان التشبيه أبعد من الذهن وأبلغ لغرابته، ولأن نيل الشيء بعد طلبه ألذ، كقوله تعالى إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس. فإنها عشر جمل وقع التركيب من مجموعها بحيث لو سقط منها شيء اختل التشبيه، إذ المقصود تشبيه حال الدنيا في سرعة تقضيها وانقراض نعيمها واغترار الناس بها بحال ماء نزل من السماء وأنبت أنواع العشب وزين بزخرفها وجه الأرض كالعروس إذا أخذت الثياب الفاخرة حتى إذا طمع أهلها فيها وظنوا أنها مسلمة من الجوائح أتاها بأس الله فجأة فكأنها لم تكن بالأمس. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان.